وصدق ابن القيم رحمه الله يقول: فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرش، ويا